الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 55 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في المسألة 50، بيان المنقطع والمعضل والموقوف. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: ولا تقوم الحجة بالحديث المنقطع، بينا المرسل في اللقاء السابق، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابة. قال: وربما سقط من رواته أكثر من اثنين، لجواز أن يكون الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غير ثقات. قال: وكذلك ولا المعضل، وهو الذي سقط من رواته اثنان. ولا عبرة بكون الراوي لما هذا حاله ثقة متثبتا، لأنه قد يخفى عليه من حاله من يظنه ثقة وهو مجروح، أو من يظن ثقة ما هو مجروح، مجروح فيه. يبقى هنا لابد من البيان والتقصي. ولا تقوم الحجة أيضا بحديث يقول فيه بعض رجاله إسناد في بعض رجال إسناده عن رجل أو شيخ أو عن ثقة أو نحو ذلك لما ذكرناه من العلة. تواخد بالك، هؤلاء لا ندري ما حالهم. قال: وهذا مما لا ينبغي أن يخالف فيه أحد من أهل الحديث، ولا اعتبار بخلاف غيرهم، لأن من لم يكن من أهل الفن لا يعرف ما يجب اعتباره فيه. لابد من التقصي، ولابد من العلم، ولابد من التحقيق، ولابد من التخصص. ثم نقلت ما قاله أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، فقال: فأما المنقطع فقال بعضهم إن المرسل والمنقطع معنى واحد، ومنهم من فرق بينهما وقال: المرسل ما ذكرناه في اللقاء السابق، والمنقطع هو أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر، فمن منع من قبول المراسيل كان من قبول هذا أمنع وأشد في المنع، ومن جوز قبول المراسيل اختلفوا في المنقطع الذي ذكرناه فقبله بعضهم كالمرسل، ومنهم ومنع منهم بعضهم وإن عمل بالمرسل. والفرق صعب جدا لمن يرون الفرق، اللهم إلا أن يقول إن الإرسال على الوجه الذي قلناه معتاد متعارف، وهو على حسب المتعارف دليل على تعديل من روي عنه في الصورة التي بيناها، ببينة أن الإخلال بذكر هذا الراوي الواحد مع ذكر الراوي قبله دليل على ضعفه. لابد من ثبات ثقة الجميع في السند. وقال أصحاب الحديث: مرسل ومنقطع ومنقطع ومعضل، فالمرسل ما ذكرنا، والمنقطع أن يسقط واحد من الوسط، والمعضل أن يسقط أكثر من واحد. هذا تفصيل. واعلم أن الثقة إذا روى عن المجهول لم تدل روايته عنه على عدالته. خلي بالك، واعلم أن الثقة إن روى عن المجهول لم تدل روايته عنه على عدالته. هو مجهول وما زال مجهولا حتى نعلم من يبين حاله. ومن أصحابنا من قال يدل ذلك على عدالته، ومن ذهب إلى هذا أن هذا المجهول لو كان غير ثقة لبين العدل ذلك في روايته، لأنه ثقة ولابد أن يبين، هذا بيان للناس كما قال تعالى. حتى لا يغتر برواية حتى لا يغتر بروايته لابد. وحين لم يبين العدل ذلك دل على أن روايته تعديل له، ده تفصيل يعني في المسألة. والأصح أنه لا يدل على تعديله، لأن شهادة شاهد الفرع لا تدل على تعديل شاهد الأصل، فكذلك الرواية، لأن بينا أنهم كانوا يروون عن غير الثقة كما بينا في اللقاء السابق، كانوا يروون عن غير الثقة، فقد يكون هناك بعض عدم التبيين في بعض الرواة، فلا بد من الحسم وقطع الشك باليقين في بيان الحال، فلا تدل الرواية على التعديل. وهذه المسألة فيما إذا سمي أو سمى من روى عنه إلا أنه مجهول الحال، يعني سماه ولكن مجهول، عندما تقصينا في البحث عن حاله فهو مجهول. فأما إذا لم يسمه فقد بينا من قبل، وأما إذا أسند الراوي الحديث وأرسله غيره فلا شبهة أن من يقبل المراسيل فهو يقبل هذا. فقال المهم البيان، المهم بيان حال هذا الرجل، لذلك قال وأما إذا أسند الراوي الحديث وأرسله غيره فلا شبهة أن من يقبل المراسيل فهو يقبل هذا، وأما من لا يقبل المراسيل فينبغي في هذا الموضع أن يقبل رواية من يسند الخبر، لأن عدالة المسند تقتضي قبول الخبر، وليس في إرسال من يرسله ما يقتضي ألا يقبل إسناد من يسنده، لأنه يجوز أن يكون من أرسله سمعه مرسلا ومن أسنده سمعه مسندا. هنا كما بينت في اللقاءات السابقة وبينه الأئمة النووي والبخاري وكثير من أهل العلم أنه إذا روي الحديث مرسلا ومسندا فالحجة في الإسناد ولا عبرة بالإرسال. قال فليس بقدح بإرسال من يرسله في إسناد آخر، ويحتمل أيضا أن هذا المرسل سمع الحديث مسندا إلا أنه نسي من يروي عنه وعلم أسنده في وقت، فإن إرساله لا يمنع أيضا من كونه مسندا، لأن إرساله يجوز أن يكون له لما بيناه فلا يقدح ذلك في إسناده. طيب، وأما إذا وصل الراوي الحديث بالنبي، جعله مسندا مرة وجعله موقوفا على بعض الصحابة، فإنه يكون أيضا متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لجواز أن يكون سمعه من الصحابي تارة يذكره عن نفسه عن طريق الفتوى، وتارة يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الأول ما يقدح عن الثاني. انتهى كلامه. لما انتهيت من كتاب المعجم الكبير للطبراني فوجدت في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الكثير من رواياته الموقوفة، وجلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالها بلسانه ولم يقل قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد ما قاله السمعاني في هذا النقل السابق. قلت وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير وما بعدها المنقطع سقوط راو فأكثر ممن هو دون الصحابي، والمنقطع إما في الحديث أو في الإسناد على ما يؤخذ من كلامهم من الإطلاقين، إذ مرة يقولها في الحديث منقطع ومرة في الإسناد ومنقطع، والمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مورد التقسيم، وإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدا، فإن كان في موضع واحد سمي معضلا، وإن كان في موضعين سمي منقطعا من موضعين. إذا علم ذلك فإذا روى عمن لم يلقه فهو مرسل، من حيث كونه انقطع بينه وبين من روى عنه كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأي القاضي وكثير من الفقهاء، ومنقطع على رأي المحدثين كما تقدم عنهم في أصل المرسل، موقوف بكونه وقفه على شخص، فهو بهذه الاعتبارات له ثلاث صفات يسمى مرسلا باعتبار، ومنقطعا على رأي المحدثين، وموقوفا باعتبار كونه وقف وقف باعتبار كونه وقفه على شخص أو وقفه على شخص. هذا كلام المرداوي، وهو تفصيل وتجميع لما قلت في المسألة الخمسين التي هي بيان المنقطع والمعضل والموقوف، والذي قاله المرداوي تفصيلا أكثر. ثم انتقلت إلى المسألة الواحدة والخمسين، وعنونتها شروط صحة الإسناد. قال السمعاني في قواطع الأدلة: وحين وصلنا إلى هذا الموضع نذكر شروط صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن قد بينا من قبل تنوع الأخبار وانقسامها إلى مسند ومرسل، وقد بينا المرسل. أما المسند فهو الخبر المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث النقل، واتصاله معتبر بثلاثة شروط: أحدها أن يرويه ناقل عن ناقل حتى ينتهي إلى صحابي يصله بالنبي، سند المتصل، فإن اختل اتصال النقل في وسط أو طرف بطل الاتصال، يبقى ده مش مسند صحيح. الثاني أن يسمي كل واحد من ناقل الحديث بما هو مشهور به مما سمي به وسمي به عن غيره، حتى لا يقع التدليس في اسمه فيمكن الكشف عن حاله، لابد ده التقصي. فإن لم يسمه وقال أخبرني الثقة أو من لا أتهمه لم يكن حجة في النقل وقبول الرواية، لما بينا من قبل أن الثقة قد يوثق إنسانا وقد جرح من غيره. فإن قيل أليس أن الشافعي ذكر مثل هذا في أحاديث رواها، قيل له: بلى، ذكر الشافعي مثل ما قلتم، ولكن قد اشتهر من عناه، فقالوا أراد بمن يثق به إبراهيم بن إسماعيل، وبمن لا يتهمه يحيى بن حسان، فصارت الكناية كالتسمية. كلام مهم للغاية، لأنهم يستشهدوا بقول الشافعي في هذه المسألة. وقيل إن الشافعي قال ذلك احتجاجا لنفسه ولم يقله احتجاجا على خصمه، هذا ما قاله الشافعي باجتهاده، وله في حق نفسه أن يعمل بما يثق بصحته وإن لم يكن له في حق غيره. طبعا يعني معنى الكلام إيه؟ أن الشافعي قال حدثني الثقة، طب الشافعي ثقة والذي وثقه هو الشافعي، فقد يخرج البخاري ويقول الذي وثقه الشافعي ليس بثقة، أو ابن معين أو أحمد، اتواخد بالك؟ فهنا الكلام معتبر. الشرط الثالث وهو أن يكون كل واحد من الجماعة من جماعة الرواة على الصفة التي نقبل خبره من الضبط والعدالة، فإن اختلت هذه الصفة في حق أحدهم وكملت في من سواه رد الخبر، ويعتبر في كل واحد من الرواة أن يكون معلوم الاسم والنسب ومعلوم الصفة من العدالة، فإن اختل ذلك شيء من ذلك اختلت الرواية عند اجتماع الشرائط التي ذكرنا يكون الخبر مسندا. هذه الشروط الثلاثة التي اعتبرها أهل العلم منهم الإمام السمعاني في الخبر الثقة الصحيح الذي يؤخذ به. ثم نقلت ما قاله الخطيب البغدادي في الكفاية، وهو من أقوى كتب مصطلح الحديث وقرأته أكثر من مرة. قال معرفة الخبر المتصل الموجب القبول والعمل. قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني سمعت محمد بن يحيى وهو الذهلي يقول ولا يجوز الاحتجاج ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. فروى بسنده أخبرني فلان عن فلان سمعت يحيى بن محمد بن يحيى بن يحيى يقول لا يثبت الخبر لا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي بهذه الصفة ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح. فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته. ثم روى بسنده كذلك قال قرأت عن كتاب في كتاب قرأت في كتاب ثنى محمد بن يسار عن قتادة قال لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح ولا عن طالح عن صالح يعني ضعيف وثقة حتى يكون صالح عن صالح أو صالح عن صالح. ثم روى بسنده أخبرنا قال قال لنا أحمد بن زيد بن هارون إنما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله عن جبريل وجبريل عن الله عز وجل يعني في الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقلت ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم قال الشيخ الإمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى سالما من الشذوذ والعلة. قال وهذا الحد الصحيح. وذكرت في المسألة في الدرس الرابع والخمسين في الهامش بيان الشذوذ والعلة فارجع إليه أي الدرس السابق. فكل حديث اجتمعت فيه قال نووي فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من شرط من هذه الشروط. أنا بينت لك هذه الشروط عند السمعاني وعند الإمام الخطيب البغدادي وكذلك عند ابن الصلاح والنووي. وما اختلفوا في صحتي في صحته من الأحاديث قد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم اختلاف في اشتراطه. كما إذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها. وهذا هو الأغلب في ذلك. هذا نهاية المسألة 51 من شروط الإسناد. ثم في المسألة 52 عنونت عنوانها ونصها اتفاق أهل الحديث على أن نقد الحديث مقصور على أهله المتخصصين. طيب قال السمعاني في قواطع الأدلة وقد اتفق أهل الحديث أن نقد الأحاديث مقصور على قوم مخصوصين فما قبلوه فهو المقبول وما ردوه فهو المردود وهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني وأبو زكريا يحيى بن معين البغدادي وأبو الحسن عبد الله بن علي بن عبد الله المديني وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي وأبو الحسن مسلم بن حجاج القشيري صاحب الصحيح، وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ومثل هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي والثوري وابن المبارك وشعبة ووكيع، وجماعة يكثر عددهم وذكرهم وذكرهم علماء الأمة. كنت أقول في جزء من مكتبتي هذه هذا الكشاف، وهذه هذا الجزء من المكتبة جعلت فيه كتب الرجال من الضعفاء والمتروكين والثقات، وجمعت أغلبها بإذن الله تعالى، فأرجع إليها دائما في معرفة الرواة ومعرفة الصحيح والضعيف، وهذه مسألة في غاية الأهمية. فأنت أولا ليس كل حديث نقل إلينا بتصحيحه وتضعيفه والتقصي في حكمه، حديث كثيرة مليئة الأحاديث مئات الآلاف، فهناك أحاديث بلا شك ستقع على حديث لم يتكلم فيه أحد تفصيلا، فلا بد أن يكون عندك هذا الكشاف الذي تعرف فيه الرواة وتعرف أحوالهم. دي مسألة في غاية الأهمية لمن أراد أن يكون طالب علم على جهة التحقيق والتقصي المعتبر. فلذلك ذكر أهل العلم كما ذكر سمعاني هنا آنفا حال هؤلاء الأئمة حتى يؤخذ منهم العلم. قال: فهؤلاء وأشباههم أهل نقد الأحاديث وصيارفة الرجال، وهم المرجوع إليهم في هذا الفن، وإليهم انتهت رئاسة العلم في هذا النوع. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، الله أكبر، وقدر صناعته من العلم، فيطلب الربح على قدره، فإن في هذا النقد علما كثيرا وصياغة للدين عن الأهواء والبدع. رحمه الله رحمة واسعة، لا فض فوق السمعاني، لا فض فوق، لا بد من البيان ولا بد من العزو، ولا يلزم أهل العلم التدليس وعدم العزو والنقل من كتب الآخرين إلى أن يكون على نفسه، فهذا من أشد الكذب والتدليس. وانتقلت إلى المسألة 53، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل عند الإمام أحمد والشيخ الموفق اللي هو ابن قدامة والأكثر. قال ابن مفلح في الآداب الكبرى: قطع غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس تحليلا ولا تحريما كالفضائل. أنت لابد أن يثبت لك الحديث حتى ترتب عليه الفروع اللي هو إيه؟ الأحكام، الأمر والنهي. أما الضعيف فلا يؤخذ فيه في بالأمر ولا بالنهي، هذا بإجماع. وعن أحمد ما يوافق ذلك، فإنه قال: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. نفس الكلام قاله أهل الحديث في مسألة التساهل في الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن قول أحمد وقول العلماء في الأحاديث في العمل بالأحاديث بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال: العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب. ومثال ذلك الترغيب والترهيب، بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف وعلماء ووقائع العالم ونحو ذلك مما لا يجوز مجرده بإثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، لكن يجوز أن يدخل في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع. من التصانيف التي قرأتها إلى نهايتها حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، وهو حوى على أكثر من 20,000 حديث، وقرأته أكثر من مرة. في هذا ما قاله المرداوي في مسألة الكثير ممن كان ينقله أبو نعيم في حلية الأولياء عن الكثير من السلف من التابعين والصحابة وتابع التابعين ومن بعدهم في مسألة التعبير أو في مسألة الأحلام ونقل كلام البعض عن البعض وما قاله المرداوي، فهذا من باب التساهل في مسألة كما قال الإمام أحمد، وهذا لا يؤخذ منه أمر أو نهي. قال: فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، إلى أن قال: إن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب. وكان هذا كثيرا في حلية الأولياء، وهو كثير النقل عن الصحابة وعن من بعدهم من التابعين وتابع التابعين والأئمة، وقد استفدت منه كثيرا في كتبي، وكذلك لا سيما في الخطب، وأنا أخطب في هذا المسجد من أكثر من 20 سنة، فاستفدت من حلة الأولياء استفادة جمة بإذن الله تعالى، وأدعوكم إلى قراءته إن شاء الله. ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. قال: ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف كابن لهيعة وجابر الجعفي وابن أبي مريم، فيقال له فيقول: أعرفه، أعتبر به كأني أستدل به مع غيره. تواخد بالك، أعتبر به هي رواية وفيها رجل ساقط وضعيف، فهو لا يأخذها بمفردها ولا هناك متابع لها بسند صحيح، فلذلك قال هذا، قال: أعرفه وأعتبر به كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد، طبعا لا، ويقول: يقوي بعضها بعضا. هو حديث ضعيف، والأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضا من غير أن يكون كلها مثلا في الكذاب والوضاع، هذا لا يستقيم. أما منفردا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي، اللي احنا ذكرنا شروط الإسناد، ولهذا قال: إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا، وقبض كفه وأقام إبهاميه، كما نفعل المصريين يفعلون هذا المسألة، يعني تطبق كل صابعك وتفرد الإبهام تقول كده، واخد بالك، فقال: وقبض كفيه وأقام إبهاميه. هذا صنيع الإمام أحمد. طيب، قال: وفي جامع القاضي في أوقات الصلاة مذهبه، يعني أحمد، أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به، هذا قول الإمام أحمد. وقال: في كفارة وطئ الحائط مذهبه في الأحاديث وإن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها، أخي بالك. وفي حديث غيلان أنه أسلم على 10 نسوة، الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وصححه وابن حبان والبيهقي والدارقطني وأعله البخاري والعقيلي، نقلت هذا في الهامش من تلخيص الحبير لابن حجر، وكذلك من نيل الأوطار للشوكاني. قال: وقال في كفارة وطأ طيب، وقال في حديث غيلان كذا، لا يصح والعمل عليه، حديث ضعيف عليه العمل، بمعنى قوله ضعيف عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء كتدليس وإرسال والتفرد بزيادة في حديث. ثم ذكر في العدة أو في العدة ما سبق من رواية أحمد عن الضعيف، قال فيه فائدة بأن يروي الحديث من طريق صحيح، فرواية الضعيف ترجيح، أو ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه فلا يقبل، دي الضوابط. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية، قول أحمد أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد، يفيد يصير حجة بالانضمام لا منفردا، ما هو ضعيف كيف ينفرد الضعيف ويكون حجة؟ لا طبعا. وقال أحمد في رواية عبد الله أي ابنه، طريقتي لست أخالف ما ضعف من الحديث إلا إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أنه في شرح مسلم في المقدمة، شرح مقدمة مسلم يعني، قد ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب أن الشعبي روى عن الحارث الأعور وشهد أنه كذاب، وعن غيره أنه كان رافضي، وعن غيره حدثني فلان وكان متهما، وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين، فقد يقال لما حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم ويجاب عنه بأجوبة، لأنه حديث سؤال مهم. أحدها أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها، أول حاجة لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يشككوا في صحتها، جميل. الثاني أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد به، ما الحديث الحسن لغيره هو مجموع من جملة أحاديث ضعيفة كما قدمناه في فصل المتابعات، هذا باب في مصطلح الحديث، الحديث له توابع متابعات أحاديث أخرى تصححه أو تحسنه ولا يحتج به على انفراده. وكثير ما يذكر الإمام مسلم في صحيحه متابعات وأحاديث تكون مرسلة، ولكن يكون تقوية، وكما قال نووي في شرحه في مسألة أن الحديث إذا روي مرسلا وروي ثابتا يكون المرسل على قدر الثابت، لأن هذا صحح هذا، كحديث مسلم في مسألة الخروج على الحكام، سأل في غاية الأهمية، يعني هو ثابت من حديث حذيفة أنه متصل، ورواه مسلم بعد الرواية حذيفة بسند مرسل، سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فكرر السمع والطاعة مرتين. أخذوا هذا الحديث الخوارج وقالوا هذا حديث مرسل، وهو ثابت بالرواية قبله وثابت في أحاديث ثابتة في الصحيحين، ذكرتها في كتابي ملاك أمر الخوارج الجد في حرفين في سلسلة تصحيح المعتقد، وكذلك في رواية دعاة الدم والهدم بينت فيها هذه الأحاديث. فالمسألة هنا كما يقول ولا يحتج به على انفراده. الثالث أن الروايات روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبونها، ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك عن بعض في صيارفة أئمة، وذلك سهل عليهم معروف عندهم. وبهذا احتج سفيان الثوري رحمه الله حين نهي عن الرواية عن الكلبي، فقيل له أنت تروي عنه، فقال أنا أعلم صدقه من كذبه، والكلبي كذاب. الرابع أنهم قد يروون عنه أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام، ده الضابط، وسائر الأحكام لا يتعلق بالحرام ولا بالحلال ولا سائر الأحكام. وهذا ضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه، ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به طبعا، لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله. فمن شروط العمل بالحديث الضعيف ألا يخالف الإجماع، ولا يخالف حديث، ولا يخالف آية، ولا يخالف قاعدة أصولية أو قاعدة كلية أو قاعدة فقهية لها دليلها، كل هذا لا يستقيم. وعلى كل حال، فإن الأئمة لا يرون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، دي قاعدة بقى، إذا أخذوا بالأحاديث الضعيفة وإنما يأخذوا بها على ضوء ما قلته من الضوابط والقيود، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين طبعا، ولا محقق من العلماء. وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب، بل قبيح جدا، وذلك لأنه إن كان لا يعرف ضعفه لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا الإنسان يهجم على الفتوى وهو لا يدري حقيقتها، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم نقلت كلام السيوطي في تدريب الراوي في شروط العمل بالضعيف، فقلت، قال السيوطي: لم يذكر ابن الصلاح والمصنف اللي هو النووي، تدريب الراوي شرحه النووي السيوطي من كتاب النووي، يعني النووي هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها. وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفراد من انفرد من الكذابين والمتهمين، يعني الوضعين بالكذب، ومن فحش غلطه فنقل العلائي الاتفاق عليه، ما ينفعش. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، كما ذكرت إجماع، حديث صحيح، قاعدة، وهكذا. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته تحت أصل معمول به. وعبارة الزركشي: الضعيف مردود ما لم يقتضي ترغيبا أو ترهيبا، نفس كلام أهل العلم، أو تتعدد طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه. وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم. انتهى كلام الزركشي. قال سيوطي: ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط. إذن هذا الكلام على العمل بالحديث الضعيف في المسألة 53، والتي كانت نهاية هذا الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.